من الغليل؟ أي من أين عرفتم أن الغليل هو شديد العطش؟ من قوله تروي. هذه طريقة جيدة أن تعرف الشيء بمقابله. لو قال لك قائل قال الله تعالى أنفروا ثبات أو انفروا جميعا، مش معنى ثبات؟ فرادة. ليه تعرفها؟ من قوله أو انفروا جميعا، فالشيء يعرف بمقابله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.